ليس بعيدا لبيك لبيك لبيك فلست وحيدا لبيك فلست وحيدا الوطن محفور بالوجدان بالليل عيش احلم بالليل عيش احلم اعدد حجارات وبنهاري ارسم دربك رجعك عمران صار له سنين العتم صار له سنين العتم غافي على بوابك منكوب ثوب الحزن لابس إلك أزمان يا وطن خب الحزن يا وطن خب الحزن تا يرجع أولادك الكبروا بقلب الوفاء يبنوك بالإيمان مر أنك بمر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات مر أنك بمر يا عباد نقص أيام الغربة والحيدات صفد عروب صفد عروق الدين

سبعين لا